بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا إخوان في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء الأول من شهر ربيع الأول، في هذا المكان المبارك جامع الراجح في حي الجزيرة. وما زال الكلام موصولا على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري المتوفى سنة 1995 رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ أحب أن أنبه على أمر قد سئلت عنه، فرأيت أن من المناسب أن يكون الجواب عاما، فبعض الطلبة كان سألني عن أفضل طريقة للتحضير للدرس، وأرى أن من أفضل الطرق لذلك وبخاصة في المتون المشروحة أن الطالب يبدأ أولا بقراءة المتن، وتكون القراءة من متن متواصل لا من المتن المقطع في الشرح، وإنما يكون من متن متواصل. والأزهرية لها متن مطبوع، إما المتن المطبوع في الأوراق أو المطبوع طباعة معتادة، فيقرأ الطالب المتن مرتين أو ثلاثا، وغالبا نحن نشرح من صفحتين، يعني قرابة صفحتين تزيد أو تنقص قليلا، فيقرأ الباب التالي بتأنن مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك يقرأ على هذا الباب شرحه. والأزهرية لها شروح كثيرة، وأشهر هذه الشروح شرح الشيخ خالد الأزهري نفسه، فقد شرح أزهريته في شرح مشهور ومطبوع، وإن كان طباعة قديمة لكنه موجود في أغلب المكتبات الكبرى أو في المكتبات الحكومية، موجود هذا الشرح. فيقرأ الشرح على المتن الذي قرأ، يقرأ مرتين مثلا، ويضع الطالب خطوطا على ما يراه مهما في الشرح أو جديدا عليه أو لم يفهمه، والأمور الواضحة يتجاوزها، ثم يعود ويقرأ الشرح مرة أخرى لعله يفهم ما وضع عليه خطوطا، فإن فهمه فبها ونعمة، وإن لم يفهمه يمكن أن يسأل عن هذه الأمور التي غمضت عليه في الشرح. فإذا أتى وحضر الشرح واستمع إليه سيجد أن الفائدة بإذن الله تكون كبيرة بعد ذلك. وبعض الطلاب يأتي مباشرة من دون تحضير اعتمادا على أنه سيسمع الشرح، وهذا بإذن الله سيستفيد، لكن الفائدة الأولى ليست كالفائدة الثانية، لا يستوون، يختلفون، وكل طالب وهمته في طلب العلم، لكن هذا الذي أراه من المفيد للطالب عند التحضير للدرس. نستعين بالحي القيوم ونبدأ بهذا الدرس 11 من شروح الأجر من شروح الأزهرية. طيب، نحن يا إخواني في الدرس الماضي تكلمنا على باب المبتدأ والخبر، واليوم سنجد الشيخ خالد رحمه الله يتكلم على باب كان وأخواتها، ثم سيتكلم على باب إن وأخواتها، ثم سيتكلم على باب ظن وأخواتها، ثلاثة أبواب نشرحها معا لأنها مترابطة. وهذه الأبواب الثلاثة كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها تسمى في النحو يا إخوان بالنواسخ، تسمى في النحو بالنواسخ. النواسخ جمع ناسخ أو ناسخة. ما معنى ناسخ؟ مأخوذة من النسخ. النسخ هنا بمعنى الإزالة، وهو أحد معاني النسخ. ناسخ أي مزيل، أي أنه يزيل شيئا كان موجودا قبل دخول الناسخ، فلهذا سميت بالنواسخ. طيب، ما علاقة أبواب النواسخ بباب المبتدأ والخبر؟ الذي قبلها ما علاقة باب المبتدأ والخبر بالنواسخ التي سنشرحها الآن؟ ربما ألمحنا إلى العلاقة من قبل لكن نذكر بها لأهميتها في فهم هذه الموضوعات المتتابعة. قلنا يا إخوان من قبل إن الكلام في اللغة العربية يتكون من جمل، الكلام لا يكون إلا بجملة، والجمل في اللغة العربية نوعان، جمل اسمية وجمل فعلية. طيب الجمل الفعلية لها أحكام نحوية خاصة بها، والجمل الاسمية لها أحكام نحوية خاصة بها، ووراء ذلك أحكام نحوية لا تختص بإحدى الجملتين، وإنما تأتي في الجملة الاسمية وتأتي في الجملة الفعلية وتسمى الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين. أما الجملة الفعلية فذكر الشيخ خالد من قبل شيئا من أحكامها النحوية في بابي الفاعل ونائب الفاعل، فالفاعل ونائب الفاعل من أحكام الجملة الفعلية. أما الجملة الاسمية، الجملة الاسمية وهي كما تعرفون جميعا هي الجملة المبدوءة باسم حقيقة أو حكما، الجملة المبدوءة باسم حقيقة نحو محمد جالس على الكرسي، محمد يصلي في المسجد، أو حكما مبدوءة باسم حكما كأن تقول على الكرسي محمد جالس، أو في المسجد محمد يصلي. فالجار والمجرور هنا مقدمان من تأخير بسبب الاعتناء بهما وإبراز معناهما قدما، وإلا فإن موضعهما لأصل التأخير، أي أن أصل الجملتين محمد جالس على الكرسي ومحمد يصلي في المسجد، فقدمت الجار والمجرور. وتعرفون اللغة العربية لغة تصرف واهتمام بالمعاني، اهتمام بالمعاني. طيب فهذه الجمل كلها جمل اسمية، لكن السؤال المهم في النحو ما أحكام الجملة الاسمية، ما الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية، يعني التي تأتي بالجملة الاسمية أصالة. وإن شئتم السؤال بصورة أخرى لعله يكون أوضح، نقول الجملة الاسمية في اللغة العربية تأتي على كم صورة؟ تأمل في القرآن الكريم، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في كلام العرب المحتج به شعرا ونثرا، تأمل الجملة الاسمية تأتي على كم صورة؟ نعم، عن عملية الحصر لهذه الأحكام ومعرفة كيفية تم هذا الحصر، كيف تم هذا الحصر، يفيد الطالب في ضبط العلوم بدل أن يكون هذا ضائعا مضطربا، يعرف الأحكام لكن ما يعرف كيف يربط بينها، وما يعرف هل هذه الأحكام فقط أو في أحكام أخرى، لا يحصل المسألة الأحكام هي كذا وكذا وكذا، وكيف تم هذا الحصر يعرف. نعم، لها صورتان فقط. طيب نشوف، نعم 4 صور ما شاء الله، من يزيد؟ نعم تفصيلا، صار عندنا علماء. نعم 3 صور، نعم الناس يزيدون وتقلي الله هديك، أصر حرج هذا. ها 7 ما شاء الله. وآخر كلام، آخر كلام صورتان، لا يظهر أن الجمهور صورتان، أكثركم على أن الجملة الاسمية لها صورتان، وإن شئتم الدقة العلمية كما يقول الأخ، يقول الجمل الاسمية مهما تتبعتها وتأملت فيها تجد أنها تأتي على صورتين إجمالا وعلى أربع صور تفصيلا. طيب نقول الجمل الاسمية لها حكمان نحويان، أو تأتي على صورتين في النحو أو في اللغة. الصورة الأولى أن تأتي الجملة الاسمية بسيطة، بسيطة يعني تأتي على شكلها الأصلي، تأتي على شكلها الأصلي. ما معنى على شكلها الأصلي؟ نضرب مثالا، لو قلنا مثلا محمد كريم، أو قلنا العلم نافع، أو قلنا النحو سهل، أو قلنا المسجد واسع، أو قلنا الله عظيم، أو قلنا محمد رسول، هذه جمل اسمية بسيطة جاءت على صورتها الأصلية. ما معنى صورتها الأصلية؟ أي أنها لم تسبق بناسخ، لم تسبق بناسخ. الله عظيم، الله مبتدأ، عظيم خبر المبتدأ. هذه الصورة الأصلية للجملة الاسمية، نقول الصورة الأصلية أو البسيطة. طيب الصورة الثانية للجملة الاسمية اتضحت الآن، أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ، أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ. نفس الجملة السابقة نفسها تأتي بها ثم تجعل قبلها ناسخا. نعم، نقول مثلا العلم نافع، نضع قبلها أي ناسخ، نقول مثلا إن العلم نافع، المسجد واسع، تقول كأن المسجد واسع. لو قلت إن العلم نافع، إن العلم نافع، هذه في حقيقتها جملة اسمية، هذه في حقيقتها جملة اسمية، الأصل فيها العلم نافع، ثم أدخلنا الناسخ إن. طب لماذا أدخلنا الناسخ؟ يعني ما فائدته؟ ما معنى المعاني؟ هذه أمور لغوية. ما معنى إن؟ التوكيد والتقوية. طب كأن المسجد واسع، أصل الجملة المسجد واسع، هذا أصل الجملة، أصل الجملة من الناحية النحوية، من الناحية التركيبية اللغوية. أما من حيث المعنى، لا، المعنى طبعا ستختلف باختلاف الكلام، كلما زاد الكلام زاد المعنى. أقصد من حيث التركيب النحوي، كأن المسجد واسع، الأصل المسجد واسع، كأن معناها في اللغة كأن، هذه معناها التشبيه، كأن المسجد واسع. طيب الآن في الجمل الاسمية تأتي على صورتين، الصورة الأولى البسيطة والصورة الثانية أن تأتي مسبوقة بناسخ. وإن شئت قلت أن تأتي مسبوقة بناسخ والصورة الثانية أن تأتي غير مسبوقة بناسخ. والصورة الأصلية منهما هي الجملة الاسمية غير المسبوقة بناسخ. الصورة الأصلية أن تأتي الجملة الاسمية غير مسبوقة بناسخ، هذه واضحة وليس لها إلا شكل واحد أو صورة واحدة، وهي أن تكون مكونة من جزئين مبتدأ وخبر. الله عظيم، العلم نافع، مبتدأ وخبر. طبعا قد تأتي تكميلات المبتدأ والخبر، العلم نافع لجميع الناس، هذه تكميل الجملة، العلم نافع لجميع الناس، هذا جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه، هذه أمور فضلات، سميها في النحو فضلات، يعني تكمل الجملة لكن بناء الجملة اكتمل بالمبتدأ والخبر ثم هذه تكميلات. طيب النوع الثاني من الجملة الاسمية أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ. هنا نتوقف عند الناسخ ونسأل فيه أسئلة لكي نفهمه. أول سؤال يتبادر: ما النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية؟ ما النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية؟ نعم، النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة أنواع. النوع الأول: الناسخ الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. نعم، ويمثله من أبوابنا في الأزهرية باب كان وأخواتها. فإذا قلنا العلم نافع، نعم، أدخل عليه كان أو إحدى أخواتها كما سنعرفها بعد قليل، نقول كان العلم نافعا. كان هذا الفعل الناسخ، العلم كان مبتدأ، والآن بعد دخول الناسخ ما نقول مبتدأ، نقول اسم كان، نقول اسم كان مرفوع، لا مرفوع بكان، كان هي التي رفعتها حينئذ، مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة. كان العلم نافعا. نافعا ماذا كان قبل دخول الناسخ؟ كان خبر المبتدأ. طيب وبعد دخول الناسخ صار خبر الناسخ، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، خبر كان منصوب، منصوب بماذا؟ بكان وعلامة نصبه الفتحة. هذا النوع الأول من النواسخ. النوع الثاني من النواسخ عكس النوع الأول، أي ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ويمثله في الأزهرية باب إن وأخواتها، باب إن وأخواتها. صوت غير واضح. طيب يمثله باب إن وأخواتها، فإن وأخواتها نواسخ تدخل على الجملة الاسمية فترفع الخبر وتنصب المبتدأ. نقول العلم نافع، أدخل إن العلم نافع. العلم كان مبتدأ وبعد دخول إن صار اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة. ونافع قبل دخول الناسخ كان خبر المبتدأ وبعد دخول الناسخ صار خبر الناسخ، خبر إن منصوب مرفوع بإن وعلامة رفعه الضمة. إن العلم نافع. والناسخ الثالث ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، والمراد به باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها. العلم نافع، أدخل ظن، باب ظن وأخواتها. إذا أتيت بظن لابد أن تأتي معها بفاعل قبل الجملة الاسمية، قبل الجملة الاسمية، فتقول ظن محمد فعل وفاعل، ظن محمد، ماذا ظن محمد؟ تأتي بالجملة الاسمية، ظن محمد العلم نافعا. هو العلم نافع هي نفس الجملة، ظن محمد العلم نافعا. فظن فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع. العلم قبل دخول ظن كان مبتدأ وبعد دخول ظن يسمونه مفعولا أول، ما يقول اسم ظن، لا اصطلاح، ما يكون اسم ظن يكون مفعول أول منصوب بظن وعلامة نصب الفتحة، ونافعا قبل دخول ظن كان خبرا مبتدأ، وبعد دخول ظن صار مفعولا ثانيا، صار مفعولا ثانيا منصوب بظن وعلامة نصبه الفتحة. طيب إن فالنواسخ أخوان ثلاثة، الناسخ الأول كان وأخواتها ترفع ثم تنصب، والناسخ الثاني إن وأخواتها ينصب ثم يرفع، والناسخ الثالث ظن وأخواتها تنصب ثم تنصب. ثلاثة نواسخ. طيب ما فيه ناسخ يرفع، وعليكم السلام، ما فيه ناسخ يرفع ثم يرفع؟ ما في ناسخ يرفع ثم يرفع؟ ها نعم، هذا ما يمكن، ما يمكن، لأن هذه الصورة قد ذهبت للصورة الأصلية للجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فالجملة الاسمية قد توزعت على جميع الصور المحتملة عقلا للرفع والنصب، الجملة الاسمية قد توزعت صورها على كل الصور المحتملة عقلا للرفع والنصب. الرفع والنصب، نعم، ما الصور المحتملة للرفع والنصب؟ اثنان اثنان اثنان اربعة، نعم، الرفع والنصب اثنان، وعندك المبتدا والخبر اثنان، ما الصور التي يمكن تنتج من ذلك؟ اربع صور، اثنان اثنان اربعة. الصورة الاولى رفع ورفع، وهذه للصورة الاصلية. طيب الصورة الثانية رفع فنصب لكان، والصورة الثالثة بالعكس نصب فرفع لإن، والصورة الثالثة نصب فنصب لظن. طيب الصورة الأولى رفع فرفع، قلنا هذه الصورة الأصلية المكونة من المبتدأ والخبر، العلم نافع، لماذا أخذت الصورة الأصلية رفع الجزئين؟ نعم، طبعا هذه لغة العرب، لكن نحاول أن نعلل لماذا جعلت العرب رفع الجزئين للمبتدأ والخبر، يعني لماذا رفعت، لماذا جعلت العرب رفع الجزئين للصورة الأصلية؟ نقول جعلت الرفع للصورة الأصلية لأنها صورة الأصلية، صورة الأصلية يعني أقوى الصور، شيء جاء على أصله، جاء على بابه، فمن حقه أن يأخذ أقوى الصور، وأقوى الصور رفع الجزئين، لأن الرافع لا شك أنه أقوى من النصب، الرافع علامته الضمة والنصب علامته الفتحة، وأيهما أقوى، الضمة أم الفتحة؟ الضمة أقوى، الفتحة مجرد فتح الفم أما الضمة ففتح الفم علاج أو، فلهذا أعطي الأقوى للأقوى. ثم بعد ذلك أرى أن كان أكثر من أخواتها، أن كان أكثر من إن وظن، وإن أكثر من ظن، وظن أقل النواسخ، فأعطي كل شيء ما يستحقه من هذه الصور. الخلاصة أن الجملة الاسمية قد توزعت تفصيلا على أربع صور، على أربع صور الجملة الاسمية، إما أن يأتي الأول مرفوعا والثاني مرفوعا، أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا، أو الأول منصوبا والثاني مرفوعا، أو الأول منصوبا والثاني منصوبا. هذه صور الجملة الاسمية في اللغة العربية، فلهذا كان من الترتيب الصحيح أن تجعل النواسخ بعد باب المبتدأ والخبر. هذا السؤال الأول في النواسخ أجبنا عنه. ما النواسخ؟ النواسخ ثلاثة عرفناها وعرفنا عملها. طيب السؤال الثاني في النواسخ، لماذا سميت نواسخ؟ لماذا سمى النحويون النواسخ نواسخ؟ يعني ما العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي؟ وقلنا أكثر من مرة إن الاصطلاحات النحوية من أقرب الاصطلاحات إلى المعاني اللغوية لأنهم أهل اللغة. نعم، ما معنى ناسخ؟ قلنا قبل قليل الناسخ معناه المزيل، ناسخ يعني مزيل، يعني يزيل شيئا كان موجودا. ما الأمر الذي يزيله الناسخ؟ ما الأمر الذي أو الذي تزيله النواسخ؟ ننظر ننظر في الجملة الاسمية الأصلية البسيطة. إذا قلنا العلم نافع، العلم نافع، نقول في إعراب العلم نافع العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونافع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتكلمنا من قبل على نظرية العامل في الدرس الماضي. مرفوع، ما معنى مرفوع؟ مفعول، مرفوع يعني مفعول، يعني هناك عامل تسلط عليه وقع عليه فعمل فيه الرفع فصار مرفوعا. نقول مبتدأ مرفوع يعني هناك عامل رفع المبتدأ. الخبر، خبر مرفوع يعني هناك عامل رفع الخبر فصار مرفوعا. نعم، قلنا الكتاب مرفوع، لا شك أن هناك عاملا رفعه فصار مرفوعا. ما العامل الذي يرفع المبتدأ والخبر؟ أشرنا إليه وإن كانت إشارة سريعة في الباب السابق باب المبتدأ والخبر، لكن أشرنا إليه. المبتدأ والخبر، ما الذي يرفعهما؟ العامل الذي يرفع المبتدأ والخبر. نعم يا أخي، يقولون هو عامل معنوي يسمونه الابتداء، وذكرناه في الدرس الماضي. نتكلم عن نظرية العامل والعوامل، وقلنا إن العوامل نوعان، عوامل لفظية وعوامل معنوية، وأكثر العوامل في اللغة العربية عوامل لفظية، والعوامل اللفظية أفعال وحروف، أما العوامل المعنوية فهي قليلة قليلة، أشهرها عاملا الابتداء وهو الرافع للمبتدأ، والتجرد وهو الرافع للفعل المضارع المرفوع. الابتداء، ما معنى الابتداء؟ يكون الابتداء يرفع المبتدأ. طيب ما عندك الآن في الجملة الاسمية إلا مبتدأ وخبر، العلم نافع، العلم مبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ ما عندك في اللفظ إلا نافع. يقول لا، ليس نافع الخبر هو الذي رفع المبتدأ، وإنما الذي رفع المبتدأ عامل معنوي يسمونه الابتداء، يعنون به وقوع الاسم في ابتداء الجملة. العربي عندما يتكلم لماذا يرفع المبتدأ؟ العربي هو الذي يرفع، لكن ما الذي يدعوه إلى رفع المبتدأ؟ يقولون الابتداء هو الذي يدفع العربي لرفع المبتدأ. العربي إذا أوقع الاسم في ابتداء الجملة، إذا أراد أن يوقعه في ابتداء الجملة فإنه يرفعه، إذا أراد أن يوقعه في ابتداء الجملة فإنه يرفعه. لماذا رفعه؟ بسبب الابتداء، يعني إيقاعه الاسم في ابتداء الجملة. عامل معنوي، شيء معنوي، ليس أمرا له حروف ملفوظة مثل الفعل ضرب، أو الحرف في له حروف ملفوظة، أمر معنوي. فعلى ذلك إذا قال العربي محمد أكرمته، فمحمد عند هذا العربي مبتدأ لأنه رفعه. فإذا قال العربي محمدا أكرمته، إذا قال العربي محمدا أكرمته، هل أوقع العربي محمدا حينئذ في ابتداء الجملة؟ إذا قال محمدا أكرمته هل أوقع العربي محمدا في ابتداء الجملة؟ ها؟ نقول لا، لأنه لو أوقعه في ابتداء الجملة فإنه سيرفعه، فقوله محمدا دليل على أنه لم يوقع محمدا في ابتداء الجملة، وأن قبل محمد كلمة محذوفة حذفها العربي هي التي نصبت محمدا. وتقدير الكلام عند العربي حينئذ أكرمت محمدا أكرمته، لأنه يريد تقوية الكلام والمبالغة فيه، فقال محمدا أكرمته، إذن أكرمه مرتين، أكرمت محمدا أكرمته. لكن لكي لا يكرر قال محمدا أكرمته، تعرف أن المحذوف من جنس المذكور، فإذا قال محمدا أكرمته لم يوقع الاسم في ابتداء الجملة، لأن العربي إذا أوقع الاسم في ابتداء الجملة فإنه يرفعه. فإذا قال محمد أكرمته فإنه حينئذ أوقع الاسم في ابتداء الجملة، ويكون المعنى حينئذ ما معنى محمد أكرمته؟ يريد أنه أوقع الإكرام على محمد، أخبر أن محمد فعل فيه الإكرام، إذن فقد فعل الإكرام به مرة ومرتين. إذا قال محمد أكرمته مرة ولا مرتين؟ مرة، أخبر أن محمد وقع عليه الإكرام فهو مجرد إخبار. لكن إذا قال محمدا أكرمته يريد أن يبالغ، فإذا أراد أنه يعني جاء محمد وأكرمه إكراما معتادا ما قصر في حقه أكرمه، فيقول محمد أكرمته. لكن إذا أراد أنه بالغ في الإكرام فيقول محمدا أكرمته، وهذا له باب خاص في النحو يسمى باب الاشتغال، والفائدة منه هو المبالغة، هو المبالغة. المهم أن العامل الذي يرفع المبتدأ هو الابتداء، وفهمنا الابتداء، الابتداء يا إخواني عامل معنوي أم عامل لفظي؟ عامل معنوي. الحاكم الملك الذي يتحكم في هذه الجملة الاسمية العلم نافع، قوي أم ضعيف؟ نعم، ها هو الأمر معنوي، لكن أقول قوي أم ضعيف؟ ضعيف، والدليل أنه مختفي خلف جنوده، مختفي خلف شعبه. طيب هذه الجملة العلم نافع، العرب يتعاملون مع لغتهم تعامل عقلي، العرب أهل العقل، دخلت عقولهم حتى في لغتهم، فلهذا يقولون دائما اللغة العربية لغة نعم حكيمة وعادلة، حكيمة وعادلة، حكيمة يعني محكمة، محكمة البناء، فيها أحكام، ليس مجرد يعني فقط أحكام مجمعة وكلمات وهكذا، لا، واضح أنها بنيت بناء مقصودا، بنيت بناء مقصودا، وهذا الذي بهر الدارسين لها من العرب وغير العرب. يعني أغلب اللغات طبعا فيها بناء وفيها، لكن ليس بناء محكما يعني تعرف أن الذي وضعه قصده بهذه الطريقة. فلهذا الدارسون للغات من العرب وغير العرب متفقون على أن اللغة العربية هي أعلى اللغات في سلم اللغات من حيث قوة الخصائص واجتماع كل الصفات المطلوبة في اللغة. هذا ليس تعصبا منا، هذا الذي قرروه، وما زالت البحوث إلى الآن تقرر ذلك، من آخرها يعني بحث ياباني أيضا قرر أن اللغة العربية هي أعلى اللغات من حيث صفاء الأصوات واستيعاب المخارج والدقة في المعاني، هذا تقرير ليس بعيدا. ولعلكم قرأتم في الجرائد, في بعض الجرائد في بعض المواقع يعني هناك أيضا دعوة أطلقها بعض الكتاب هداهم الله, ويقولون فيها إن اللغة العربية ليست في أفضل اللغات. قلنا الشكوى لله, فلم يكتفوا بذلك حتى قال أحدهم إن اللغة العربية ليس لها فضل بهذا النص, فاللغة العربية ليس لها فضل. وهذا من أعجب العجائب في هذا الزمن الذي لا تنتهي عجائبه, أن تقرر أمرا واضحا للعيان. طب ورد عليهم كثيرون, لكن ربما بعضهم ما يقتنع حتى تذكر له ما يقول غير العرب في اللغة العربية. الشاهد أن الجملة الاسمية العلم نافع, قلنا هذا ملكها, العامل فيها ضعيف. طيب دخل جيش جرار على هذه الجملة الصغيرة المملكة ذات الملك الضعيف, كان وأخواتها, كان العلم نافعا. كان هذا ناسخ فعل. طيب فعل يعني عامل لفظي أم معنوي؟ عامل لفظي له حروف, أيهما أقوى, العامل اللفظي أم العامل المعنوي؟ أقوى العوامل طبعا العامل اللفظي, عامل لفظي وعامل معنوي, ما الذي سينتفر؟ اللفظي. وهذا الذي حدث, العامل اللفظي هنا قضى على العامل المعنوي, أزاله نسخه. أول عمل تعمله النواسخ إذا دخلت الجملة الاسمية قبل أن ترصف الطرق وتبني المباني, تقضي على الملك السابق, لا هم لهم حتى قبضوا على صدام. ثم بعد ذلك فكروا ماذا يعملون, هذا أمر طبعي. فالناسخ أول ما دخل أهم عمل له أنه قضى على العامل السابق, فلهذا سميت النواسخ بأهم أعمالها. أهم أعمال الناسخ أنه يرفع المبتدأ وينصب الخبر, هذا عمل بعدين يأتي. أهم عمل للناسخ أنه قضى على الناسخ السابق, آسف, أنه قضى على العامل السابق, نسخه أزاله, فسميت نواسخ يعني مزيلات للعامل السابق, قاضيات عليه. طيب كان دخلت كان الآن على الجملة الاسمية, كان العلم نافعا, قضت على العامل السابق فخلى لها الجو وسيطرت على هذه الجملة, فتحكمت فيها. لكن ماذا ستعمل؟ هل ستعمل كالملك الضعيف السابق؟ ما شاء الله مثل من كل الناس, كل الناس قد رفع رؤوسهم. لا, يريد أن يعمل عملا خاصا به ليكون ذات شخصية مستقلة. نعم يرفع من يشاء وينصب من يشاء, وقد رفع المبتدأ وسماه اسمه, ونصب الخبر وسماه خبره, فهو قد غير العمل وغير الاسم, غير العمل وغير الاسم. وكذلك إن وأخواتها إذا دخلت على الجملة الاسمية العلم نافع, أدخل إن أو إحدى أخواتها, يقول إن العلم نافع. إن عندما دخلت على الجملة الاسمية أول عمل عملته أنها نسخت, قضت, أزالت العامل السابق وهو الابتداء, ومن ثم تحكمت في الجملة الاسمية. ماذا ستفعل؟ لا تريد أن تكون كالابتداء يرفع ويرفع, ولا ككان ترفع وتنصب, وإنما تريد عملا آخر ولو كان في المسألة عناد, عكست عمل كان. نعم ترفع كان المبتدا, ترفع كان المبتدا اسما والخبر, تنصبه ككان سيدا عمر. طيب وإن يقول لي إن أن ليت لكن لعل, كأن عكس ما لكان من عمل, يقول لها عكس ما لكان من عمل, فمسألة مسألة معاكسة. نعم المهم أن يكون لها عمل خاص بها مستقل وشخصية مستقلة بها, فعكست العمل. ثم جاءت في آخر السلم ظن وأخواتها, كذلك دخلت نسخت يعني أزالت, قضت على العامل السابق الابتداء, وتحكمت في الجملة الاسمية، الرفع والرفع ذهب، والرفع والنصب ذهب، والنصب والرفع ذهب، ما بقي إلا أن تنصب الجزئين فصارت نصابة، فنصبت الجزئين المبتدأ والخبر. طيب الآن عرفنا لماذا سمى النحويون هذه العوامل الداخلة على الجملة الاسمية بالنواسخ. السؤال الثالث في هذه النواسخ، طيب ومفهوم مما سبق، هذه النواسخ تدخل على الأسماء أم تدخل على الأفعال أم تدخل عليهما؟ هل هي خاصة بالدخول على الأسماء أم خاصة بالدخول على الأفعال أم غير مختصة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال؟ الجواب أن هذه النواسخ خاصة بالدخول على الأسماء. جرب انظر، ما تدخل على الأفعال، ما تدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء، تدخل على الأسماء. وقلنا في أظنني قلت في المحاضرة الماضية عندما تكلمت على العامل، نعم قلنا العوامل إما أن تكون مختصة وإما أن تكون غير مختصة، فإن كانت مختصة يعني ما تدخل على الأسماء أو ما تدخل على الأفعال، مختصة بقبيل معين من الكلمات فهذه تعمل، أو تكون غير مختصة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال فهذه لا تعمل. انظر لهل والهمزة في الاستفهام، هذه خاصة أم غير خاصة؟ هل محمد قائم دخلت على اسم؟ طب هل قام محمد دخلت على فعل؟ مختصة أم غير مختصة؟ ما تعمل، هذه ما تعمل، يعني ما ترفع أو تنصب أو تجزم أو تجر الذي بعدها، ما تعمل، وسميها بحرف حامل ما يعمل. طب انظر إلى حروف الجر، مختصة بقبيل أم غير مختصة؟ مختصة بالأسماء، ما تدخل على الأفعال، فلهذا تعمل، تعمل الجر في الأسماء. انظر إلى أدوات الجزم للمضارع، مختصة بالدخول على الأفعال بل مختصة بالدخول على المضارع فتعمل فيه الجزم، وهكذا. هذه قواعد منضبطة لما يتعلق بنظرية العامل، ومما يدخل في نظرية العامل النواسخ التي ذكرناها الآن. بعد هذا الشرح السريع للنواسخ نعود إلى كلام شيخنا خالد رحمه الله لنقرأ ماذا قال. نعم نعم، كان يقوم الليل، يقول الأخ كان يقوم الليل، يعني فقط إجابة سريعة، يقول كان يقوم الليل، هل كان داخل على يقوم؟ يعني كان هو يقوم الليل، من؟ النبي كان يقوم الليل، يعني النبي كان هو يعود إلى النبي يقوم الليل، فكان ليس داخل على يقوم، يقوم الخبر. تدعون نقرأ كلام الشيخ خالد رحمه الله، قرأت من قبل، اقرأ. حقيقة أريد أن أستعجل قليلا لأني مضطر أن أنهي الدرس مع الإقامة بعد، يعني في المغرب في العشاء أو بعد العشاء، لا أستطيع أن البقاء لارتباطي بموعد آخر، يعني فرض غصبا علي، إلا في الأصل أن هذا الموعد هو السابق، لكن لعلكم تعذرون هذه الليلة إن شاء الله، والدرس لعله واضح، يعني أوضح من أن نأخذ فيه وقتا طويلا. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى، الباب الخامس، باب اسم كان وأخواتها. اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما برح وما انفك وما دام. هذا كم فعل؟ كم فعل ذكر الشيخ خالد؟ ها؟ 13 ذكر 13 فعلا، ذكر 13 فعلا. طيب بدأ بالعمل، وذكرنا العمل أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب قال وهي 13 فعلا. خوات كان من يعرف خوات كان؟ من يعرفها يعدها بسرعة؟ من يعرف خوات كان؟ تعرف خوات كان؟ تعرف خواتها؟ كيف عرفتها ذاك الله؟ كيف عرفت خواتها؟ تعرف إخوانها خواتها؟ طيب هذا واحد سؤل هل تعرف خوات كان؟ قال أنا يعني سكنت في هذا الحي قريبا فما أعرف كل الجيران. طيب كان وأخواتها قال 13 فعلا. بدأ بكان لأنها أم الباب وهي أشهرها وأكثرها ولها أحكام تختص بها. كان قال وأمسى ذكر بعد كان أمسى وبعد أمسى أصبح. لماذا قدم أمسى على أصبح؟ بعضهم يقول لأن المساء قبل الصباح، وأنا إلى الآن لست متأكدا من هذه المسألة. فالذي أعرف أن الليل قبل النهار هذا معروف، أن الليل قبل النهار شرعا ولغة. أما هل المساء قبل الصباح؟ ظاهر اللغة أن الصباح قبل المساء، يعني نحن الآن في مساء الاثنين، المساء تبع ما قبله. أما الصباح يعني الصباح والمساء فيما يبدو في اللغة أنه غير الليل والنهار، هذا الذي يبدو لي من مراجعتي لكتب اللغة. لكن بعضهم يذكر ذلك أن المساء قبل الصباح، وربما يستدل بقوله تعالى حين تمسون وحين تصبحون. لكن كما قلت لك ظهر اللغة أن المساء يتبع ما قبله. نعم في تحديد المساء خلاف طويل، في تحديد المساء متى يبدأ، هل هو يبدأ بالزوال أو يبدأ بغروب الشمس أو يبدأ بانكسار الشمس، يعني في خلاف بين أهل اللغة. لكن هذا الخلاف أيضا لا يعدو أن يدخل بعض النهار في المساء، لا يعدو أن يدخل بعض النهار في المساء. فكيف نقول إن المساء قبل الصباح مع أن بعض مع أن النهار بعض المساء؟ وهذا معروف عندما قال رجل رميت بعدما أمسيت في الحج، يعني في المساء داخل في في في, في النهار. فأنت فقط إشارة سريعة إن أحد استطاع أن يحرر المسألة ويراجع فيها فطيب. طيب قال كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات. وضع أصبح في الصباح ثم الضحى ثم ظل من الظلال ثم بات البيتوتة وصار وليس وما زال وما فتح وما برح وما انفك وما دام. هذه طبعا ليس لكم إلا أن تحفظوها 13 فعلا، احفظوها ليس لكم حيلة فيها غير الحفظ. طيب اقرأ يا أخي الآن سيذكر شروط إعمالها تفضل. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام: ما يعمل بلا شرط وهو ثمانية من كان إلى ليس، وما يشترط فيه نفي أو شبهه وهو زال وفتئ وانفك وبرح، وما يشترط فيه تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام خاصة. مثال نعم هذه الشروط وهي يعني أقرب إلى تقرير الواقع اللغوي، هي أقرب إلى تقرير الواقع اللغوي. يعني المتكلم يعرف هذه الشروط، المتكلم العربي حتى في هذا الزمن زمن السرقة التي دخلها فساد كثير أو قليل، يعني يستطيع أن يعرف هذه الشروط لو ما درسها، لأنه تقرير للواقع اللغوي أكثر من كون احترازات. فكان تعمل بلا شرط. طيب وزال، زال لو قلت مثلا زال البيت، زال البيت هذه من أخوات كان أو فعل آخر، هذا فعل تام، زال بمعنى ذهب من عدم، زال البيت هذا فعل آخر ما ليس من أخوات كان. ومثل أو انفك، ما يقول ما انفك محمد مجتهدا، هذا من أخوات كان. طيب لو قلت مثلا انفك الحبل، هذا من أخوات كان، ليست من أخوات كان، هذه تام، هذه تام. حين أقرب إلى تقرير الواقع اللغوي. وضبط هذه الأمور بهذه الشروط طيب. طيب قال فثمانية من كان إلى ليس تعمل بلا شرط، وأربعة وهي زال وفدي وانفك وبرح تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبه نفي. النفي معروف، وشبه النفي يريدون به الاستفهام والنهي. فالنفي كأن تقول مثلا ما زال محمد مجتهدا، يعني بقي مجتهدا. والنهي كأن تقول مثلا لا تنفك مجتهدا، لا تنفك مجتهدا، يعني ابق مجتهدا. والاستفهام كأن تقول مثلا هل تزال مجتهدا، يعني هل تبقى مجتهدا، وهكذا. طيب نعم، الاستفهام كافي، يقول ما تزال او لا تزال او هل تزال، تأتي بالاستفهام. اذا تأتي بالاستفهام سيغني عن النفي. نعم تفضل. امثلتها تفضل. نعم، عندما قلت مثلا ما زال محمد مجتهدا، ما هذا حرف نفي هامل لا عمل له، ما زال هذا فعل ناسخ من أخوات كان يرفع اسمه وينصب خبره. ما زال محمد، محمد اسم زال مرفوع علامة رفع الضمة، مجتهدا خبر زال منصوب علامة نصب الفتحة. طيب عندما تقول مثلا لا تزال مجتهدا، في ما زال بمعنى بقي، ما نافية، وزال الزوال، الزوال نافي أيضا للشيء. طيب ما نفي والزوال نفي، فالمجموع نفي النفي ماذا يكون؟ إثبات. فما زال محمد مجتهدا يعني بقي محمد مجتهدا، هذا المعنى، معنى ما زال يعني بقي. وكذلك الباقي، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك بمعنى بقي، كلها بمعنى بقي. فإذا قلت لا تزل مجتهدا، لا تزل مجتهدا، أو لا تزل مسافرا، أو لا تنفك مجتهدا، أنت النفي أن تقول ابقى مجتهدا، ابقى مسافرا. طب أعرب لا تزل مجتهدا، لا تزل مجتهدا، لا نافية ولا ناهية؟ لا تزل مجتهدا يعني ابق مجتهدا، هذا نهي. نعم، ينهاك عن ترك الاجتهاد، لا تزل مجتهدا، كما قال الشاعر صاحي لا صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، يعني ابق ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. طيب لا تزل مجتهدا، لا ناهية ولا الناهية، هذا حرف عامل أو هامل؟ هذا عامل جازم للمضارع، جازم للمضارع. لا تزل، تزل، تزل هذا هو تزال، هذا المضارع تزال. طيب تزال اجزمه، ستقول ضع لاما على، ضع سكون على اللام في تزال، ضع سكون على اللام الجزم، ها صارت اللام ساكنة والألف قبل اللام ساكنة، ستحذف الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين، فتقول لا تزل. تزل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. لا تزل، لا تزل مجتهدا، أين اسم تزل؟ المخاطب، خاطب لا تزل أنت، فاسم تزل ضمير مستتر تقديره أنت يعود إلى المخاطب، مجتهدا الخبر. نعم قال الشروط، نذكر الأمثلة أيضا، اقرأ. قال مثال كان، كان زيد قائما، فكان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، وزيد، وزيد اسمها وهو مرفوع، وقائما خبرها وهو منصوب، نعم ذكر مثالا وأعرضه، ما في جديد إلا في قوله كان فعل ماض ناقص، كان فعل ماض ناقص. ما معنى ناقص؟ ناسخ، ناقص يعني ناسخ، ناسخ ناقص ناسخ. ما معنى ناسخ؟ ناسخ هو الذي يدخل على جملة اسمية فينسخ الابتداء ويرفع الخبر وينصب الخبر، هو الذي يدخل على جملة اسمية فينسخ الابتداء ويرفع المبتدا وينصب الخبر. طب لو دخل على جملة اسمية ورفع المبتدا وما نصب خبر يصير ناس يصير ناسخ؟ لا، فقط رفع المبتدا وانتهينا، ما في خبر اصلا، ما يصير ناسخ. وهذا معنى قولهم ناقص، ناقص يعني ان معناه ما يكمل الا بالخبر، ناقص يعني ان معناه ما يكمل الا بالخبر، ليس كالفعل التام كبقية الافعال مثل ضرب وشرب ونام، هذه معناها يكمل بالفاعل المرفوع، نام محمد يحتاج الى خبر؟ ما يحتاج الى خبر. او مثل اكرم محمد زيدا، اكرم محمد، محمد فعل الاكرام، انتهينا. تريد ان تبين الذي وقع عليه الاكرام تقول محمد، هذا مفعول به ليس خبر. لكن لو قلت مثلا كان محمد، لو وقف نقص المعنى بطل، صار معنى ناقص جزئي. كان محمد ماذا؟ كان محمد مبتسما، كان محمد مجاهدا، يعني أن الباقي الآن هو الخبر، هذا فضلة أو عمدة في الكلام؟ عمدة، عمدة. لماذا عمدة؟ لأنه في أصله، لأنه في أصله خبر، والخبر هو عمدة الجملة الاسمية مع المبتدأ. المبتدأ هذه الجملة الاسمية العمد فيها المبتدأ والخبر. لو أدخلت ناسخ كان محمد، كان هذا ناسخ فقط، لكن تبقى العمد لما أصله المبتدأ وهو اسم كان، وما أصله خبر المبتدأ وهو خبر، وهو خبر كان، ما يكمل المعنى حتى تقول كان محمد كريما، بخلاف أكرم محمد زيدا يمكن تحذف زيدا إذا ما أردت بيان المفعول به. تقول ماذا فعل محمد؟ تقول محمد أكرم، محمد فعل الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا إخوان إن الخبر في أبواب النواسخ عمدة، الخبر في أبواب النواسخ عمدة لا يمكن حذفه والاستغناء عنه، فلا يلتبس بالمفعول به. كان محمد قائما، ضرب محمد زيدا، في فرق. الخبر في أبواب النواسخ عمدة لا يتم الكلام والمعنى إلا به، بخلاف المفعول به، فالمفعول به عند النحويين فضلة، يمكن أن يستغني الكلام عنه. يمكن أن تقول أكل محمد التفاحة، ويمكن أن تحذف التفاحة إذا ما أردت الإخبار عن الشيء الذي وقع عليه الأكل، تقول محمد أكل. ماذا فعل محمد؟ محمد أكل، يعني فعل الأكل. محمد شرب، هل شرب محمد؟ نعم محمد شرب. هل هنا هل أنت الآن بحاجة للمفعول به؟ لست بحاجة، ليس عمدة، لكن يمكن إذا أردت أن تبين هذا الشيء أن تذكره. نعم شرب محمد العصير، شرب محمد الشاي، تذكر المفعول به. أما الخبر ما يمكن أن تحذفه أبدا، إذا حذفته بطل المعنى. نعم محمد كان، كان ماذا؟ محمد كان مريضا، كان مثلا فرحا، كان مسرعا، لابد أن تأتي بالخبر أو لم يستقم المعنى. فلهذا يسمى الفعل الناسخ يسمى فعلا ناقصا. لماذا سمي فعلا ناقصا؟ لأن معناه لا يتم بمرفوعه، معناه لا يتم بمرفوعه حتى تذكر المنصوب، فسمي لذلك فعلا ناقصا. فأنت تقول كان فعل ماض ناقص، أو تقول كان فعل ماض ناسخ، المعنى واحد، لكن لا بد أن تقول ناقص أو تقول ناسخ. طيب نعم تفضل أكمل، ارفع صوتك. نعم، لأن معناه لا يتم إلا بمنصوبه، لأن معناه لا يتم إلا بمنصوبه. نعم. وكذلك القول في باقيها، تقول أمسى زيد فقيها، وأصبح عمرو ورعا، وأضحى محمد متعبدا، وظل بكر شاهرا، وبات أخوك نائما، وصار الشعر رخيصا، وليس الزمان منصفا، وما زال الرسول صادقا، وما فتئ العبد خاضعا، وما انفك الفقيه مجتهدا، وما برح صاحبك متبسما، ولا أصحبك ما دام زيد مترددا إليك. نعم، الأمثلة واضحة، لكن نقف عند قوله مثلا بات أخوك نائما. بات أخوك نائما، بات هنا من أخوات كان، فتكون بمعنى كان، يعني كان أخوك نائما، كان يعني انتقل إلى هذه الصفة، كان أخوك نائما. بخلاف بات إذا جاءت بمعنى نام، قد تأتي بات بمعنى نام فلا علاقة لنا بها حينئذ. لو قلت بات الطفل، ها طفل، الطفل صاحي أم بات؟ أنا أقول بات الطفل يعني نام، هذا فعل تام، فعل تام يأخذ فاعلا مثل ذهب وجلس، ليس فعلا ناقصا، ليس ناسخا، ليس من خوات كان. من خوات كان يكون بمعنى كان، بات الطفل نائما يعني كان نائما في زمن الليل، في زمن الليل. طيب تقول قوله وليس الزمان منصفا، ليس الزمان منصفا يعني أهل الزمان، الزمان يعني أهل الزمان، وليس من المستحسن أن نصف الزمان بمثل ذلك، لأن الزمان لا يفعل شيئا، لكنهم يريدون معنى المجاز ويريدون أهله. وفي قوله ما فتئ العبد خاضعا، ما معنى ما فتئ؟ قلنا ما فتئ بمعنى ها يعني بقي، يعني بقي العبد خاضعا، من فك الفقيه مجتهدا يعني بقي الفقيه مجتهدا، وهكذا في البواقي. وقال في المثال الأخير ولا أصحابك ما دام زيد مترددا إليك، هذه دام التي بمعنى كان، التي هي من أخوات كان. قل لا أصحابك، لا نافية، أصحابك، أصحاب فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره أنا، والكاف مفعول به، لا أصحابك ما دام زيد مترددا إليك. يقول ما دام زيد مترددا إليك، دام من أخوات كان، إذا ترفع اسمها وتنصب خبرها، أين اسمها المرفوع وأين خبرها المنصوب؟ أما اسمها المرفوع فزيد، وأما خبرها المنصوب فمترددا، كل ذلك واضح. لكن ما التي قبل دام، هنا ما، انظر لا أصحابك ما دام زيد مترددا إليك، ما معنى ما هنا؟ ما في اللغة العربية أنواع، لكن هنا ما معناها، انظر ما معناها، لا أصحابك ما دام زيد مترددا إليك، معنى الكلام لا أصحابك مدة دوام تردد زيد عليك، مدة تردد زيد عليك، ومدة دوام زيد مترددا عليك. مدة، مدة هذا يدل على زمان، يعني ما هنا يدل على، يدل على الزمان، والذي يدل على الزمان يسميه النحويون ظرفا، إذا فما هنا ظرفية، يعني تدل على الزمان، المدة أو زمان أو وقت، فما هنا ظرفية لأنها تدل على الزمن. ما أي مدة دوام زيد مترددا عليك، مدة دوام، دوام هذا مصدر، دوام مصدر، دوام مصدر. كيف أتينا بالمصدر؟ عندنا مصدر هنا في الكلام، في الكلام ما في مصدر، كيف أولنا الكلام بالمصدر؟ متى نستطيع أن نؤول الكلام بالمصدر؟ لا نستطيع أن نؤول الكلام بالمصدر إلا إذا كان في الكلام حرف مصدري، والحرف المصدري هو الذي ينسبك منه ومما بعده مصدر، هذا الحرف المصدري اسمه حرف مصدري، يعني ينسبك منه ومما بعده مصدر. أين الحرف المصدري الذي سبك منه ومما بعده مصدر؟ ما نفسها أيضا مدة دوام، ما ودام سبكنا منهما دوام، إذا فما مصدرية وهي أيضا ظرفية، فما ظرفية مصدرية، وهذا الشرط الذي ذكره من قبل في دام لكي تكون من أخوات كان أن تسبق بما الظرفية التي بمعنى مدة المصدرية التي ينسبك منها ومما بعدها مصدر. طيب ليخرج دام التي لم تسبق بما المصدرية الظرفية فإنها لا تكون من أخوات، لا تكون من أخوات كان، كان تقول مثلا دام الخير، دام الخير علينا وعليكم، دام الخير، هل هو دام هنا من أخوات كان؟ لا، هي بمعنى بقي ليس، لكن ليس من أخوات كان، يعني ما ترفع اسما ولا تنصب خبرا، دام الخير، دام بمعنى بقي فعل، والخير هل نقول اسم دام؟ طيب ما في خبر منصوب نقول اسم، اسم مرفوع، وإنما نجعلها مثل ذهب محمد، ذهب الخير، جاء الخير، دام الخير، ها فعل، فعل وفاعل، لأنها ليست من أخوات كان. اقرأ يا أخي. وكذا القول فيما تصرف منها، وكذا القول فيما تصرف منها، التصرفات، باب التصرف، التصرف أن تأتي بأوجه الكلمة، إذا جاء الماضي تأتي بالمضارع، تأتي بالأمر، تأتي بالمصدر، تأتي باسم الفاعل، تأتي باسم المفعول، هذه يسمونها تصرفات، تصرفات. نعم. فتقول في مضارع كان يكون زيد قائما، يكون زيد قائما، الإعراب نفسه، يكون فعل مضارع ناقص أو ناسخ مرفوع على مترفع الضمة، وزيد اسم يكون مرفوع وعلى مترفع الضمة، وقائما خبر يكون منصوب على من نصبه الفتحة، أي أن المضارع عمل مثل الماضي. يريد أن ينبه، يعني كما ذكرنا في البداية قلنا كان وأخواتها هي كان وأمسى وأصبح وأضحى إلى آخره، ذكروها بلفظ الماضي كان، يريد أن ينبه هنا يقول ليست الصيغة هناك مقصودة، احنا قلنا ما كان بالماضي، ما نريد الماضي، نريد كان أو يكون أو كن أو كون أو كائن، يعني كان وتصرفاتها كلها. نعم. وفي الأمر كن قائما، كن قائما، أعرف يا حميد، كن قائما، كن مجتهدا، كن منتبها. نعم. كن فعل أمر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، أين اسمه وأين خبره، كن مجتهدا، اسمه، اسمه كن، إيه كن، كن هو، ها كن أنت مجتهدا، اسم كن مستتر تقديره أنت، يعود المخاطب، ومجتهدا خبر كن منصوب. نعم. وفي اسم الفاعل كائن زيد قائما، نعم كائن زيد قائما، زيد اسم كائن وقائما خبر كائن. نعم. وفي اسم المفعول مكون قائم، مكون قائم، مكون قائم، مكون هذا اسم مفعول، واسم المفعول كما عرفنا في نائب الفاعل يرفع نائب فاعل. أين نائب الفاعل؟ الفاعل محذوف. ما الذي نابع عنه؟ نابع عنه اسم، اسم كان، اسم كان نابع عنه، فصار ضميرا مستترا وقائم الخبر، يعني مكون هو، مكون، مكون هو مكون قائما، هذا المتبادل، مكون زيد أو كائن زيد قائما، كالمثال السابق كائن زيد قائما، هذه كائن اسم فاعل وزيد اسمها مرفوع وقائما خبرها منصوب. ابن كائن للمجهول، ابن كائن للمجهول، أولا ستحذف المرفوع، ستحذف المرفوع الذي هو في ضرب زيد محمدا الفاعل، والمرفوع هنا مع كان اسمها، ستحذف الاسم، احذف الاسم، حذفناه، طب حذفنا زيد، ثم تبني كائن على مفعول مكون. طيب وأين النائب عن الفاعل المحذوف؟ وطبعا هو نائب عن الاسم المحذوف. الخبر قائما أنا ابناه عن زيد فصار مرفوعا مكون قائما. معلومة ليست مهمة هذه، واستعمالها مختلف فيه اختلافا كبيرا بين النحويين، هل كان وأخواتها تبنى للمجهول أو لا تبنى للمجهول؟ الجمهور يمنعون بناءها للمجهول، وبعض النحويين كسيبويه وغيره يجيزون بناءها للمجهول، والأزهري سار على قول سيبويه ومن أجاز بناء كان وأخواتها للمجهول. طيب نعم، الأزهري شرح ذلك. نعم اقرأ. قال فحذف الاسم وأنيب عنه الخبر فارتفع ارتفاعه. نعم. وفي المصدر عجبت من كون زيد قائما، وقس على ذلك ما تصرف من أخواتها. عجبت من كون زيد قائما، عجبت من كون زيد قائما، عجب فعل، والتاء عجبت تعود إلي أنا الفاعل، التاء فاعل، من حرف جر لا تدخل إلا على الأسماء، كوني هنا اسم مصدر والمصدر يعمل عمل فعله، كوني اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، وزيد كوني زيد، زيد مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة وهو اسم كان، وهو اسم، وهو اسم كان، لأن المصدر إذا عمل عمل فعله يضاف إلى فاعله، طيب وهنا يضاف إلى اسمه كوني زيد، طيب زيد هو الاسم وجر من أجل الإضافة، أين الخبر؟ قائما هو الخبر. وهذه الأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي المصدر اسم الفعل اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة، هذه لها باب خاص في النحو اسمه الأسماء العاملة عمل أفعالها، المصدر اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل نحو ذلك، والأسماء العاملة عمل أفعالها، وأظن الأزهر ما تعرض لها فلهذا لا نطيل فيها لأن الأزهري لم يجعل لها بابا مستقلا، لا وستأتي إن شاء الله في شرح الألفية فيما بعد. المصدر، المصدر يعمل عمل فعله فيجب أن يضاف لما بعده، لابد أن يضاف لما بعده، يضاف إما إلى فاعله أو يضاف إلى مفعوله، هذا هو الأكثر فيه، وربما لا يضاف فيبقى المرفوع مرفوع والمنصوب منصوبا وهذا قليل. نعم. أنا لا أحب أن أتوسع فيما لم يتوسع فيه الأزهري لأن نسير على ترتيب معين في هذا العلم. طيب الباب السادس باب خبر إن وأخواتها، اقرأ يا أخي. أو قبل أن ننتقل من كان وأخواتها، من الأمثلة السابقة أمثلة واضحة، لكن دعوني مثل آتي بأمثلة تحتاج إلى شيء من التفكير والربط بين المعلومات السابقة. لو قلنا مثلا محمد مجتهد أدخل كان، ستقول كان محمد مجتهدا، هذه ماشي، لكن لو قلنا أنا مجتهد، أنا مجتهد، هذا جملة اسمية، أنا مبتدأ ومجتهد خبر، جملة اسمية يعني تدخلها النواسخ. أدخل كان على هذه الجملة، ماذا ستقول؟ ستقول كنت مجتهدا، كنت مجتهدا. ماذا فعلت؟ كنت. فعندنا في المبتدأ أنا مجتهد، كيف صارت كنت مجتهدا؟ أنا هي التاء، أنا هي التاء، وهذا سيدرس في باب الضمير. الضمائر إما ضمائر متصلة وإما ضمائر منفصلة، وهي متقابلة، هي متقابلة. طيب، هي متقابلة هو بمعنى واحد، لكن هل تأتي بالضمير المنفصل أم تأتي بالضمير المتصل؟ كلمتان يدلان على شيء واحد، أنا تدل علي والتاء في كنت تدل علي، فهما بمعنى واحد. لكن أنت إذا تكلمت تأتي بالضمير المنفصل أم تأتي بالضمير المتصل؟ تأتي بالضمير المتصل، ما استطعت إليه سبيلا. إذا أمكن فلا تعدل عنه. وهنا في كنت ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، يجب أن تقول كنت مجتهدا. طيب، احذف كان هنا، احذف كان. لو حذفت كان فقط صارت تو مجتهدا، تو مجتهدا. هل الضمير المتصل يقوم بنفسه؟ لا، ما يقوم بنفسه. طيب، هل يمكن أن تأتي بالضمير المتصل؟ ما يمكن. ماذا تفعل؟ تقلبه إلى ضمير منفصل لكي يقوم بنفسه، فتقول أنا مجتهد. فأنا هي التاء، أنا هي التاء، لكن التاء عندما كان متصلا، وأنا عندما استقل بنفسه. فهذا معنى قولهم ضمير متصل وضمير منفصل. وسيأتي كلام على الضمائر إن شاء الله لعله في الدرس القادم إن شاء الله. اقرأ يا أخي خبر كان، أو باب خبر إن. الباب السادس، باب خبر إن وأخواتها. اعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي ستة أحرف: إن المكسورة، وأن المفتوحة، وكأن، ولكن المشددات، وليت ولعل المفتوحات. نعم، في هذه العبارة بين عملها وبين ألفاظها وبين نوعها. بين عملها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا شرحناه من قبل. وبين ألفاظها وهي كما قال ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن، هذه مختومة بالنون المشددة. ثم ليت ولعل، ستة أحرف كما قال فيها ابن مالك في الألفية: لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس مالك أنا من عمل. طيب، بقي النوع، هي نوعها، هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ بينها فقال ستة أحرف، أحرف. فإن وأخواتها أفعال أم حروف؟ حروف. وكان وأخواتها الباب السابق أفعال أم حروف؟ أفعال. طيب، وبعدين عرفنا أن هذه أفعال وهذه حروف، في فائدة؟ طبعا، سنعرف حينئذ الإعراب. أفعال سنعربها إعراب الأفعال. نعم، هي ناسخة وتعمل هذا العمل، ترفع اسمها وتنصب خبرها، لكن هي في نفسها كيف تعرب؟ هي ترفع اسمها وتنصب خبرها، لكن هي كيف تعرب؟ لا تعرف إعرابها إلا إذا عرفت نوعها. طيب، عرفنا أن كان وأخواتها أفعال، إذن ستعرب إعراب الأفعال الذي سبق تفصيله في باب المعرب والمبني. إن كان ماضيا أو أمرا فلا محل لهما من الإعراب، وإن كان مضارعا فإنه ينصب إن سبق بناصب، ويجزم إن سبق بجازم، ويرفع إذا تجرد. هذا سبق كله. طيب، إن وأخواتها عرفنا أنها حروف، نستفيد من ذلك أن إن وأخواتها تعرب إعراب الحروف، وسبق ذلك في باب المعرب والمبني. كيف تعرب الحروف؟ الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، يعني لا يحكم عليها برفع ولا بنصب ولا بجر ولا بجزم. يقال فيها حرف توكيد مثلا إن حرف توكيد، كأن حرف تشبيه، ليت حرف تمني، لعل حرف ترجي، تبين نوعه حرف كذا. ثم لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، لكن ما تحكم عليه بحكم إعراب رفع أو نصب أو جر أو جزم لأنه حرف. طيب تفضل يا أخي. تقول إن زيدا قائم، وبلغني أن زيدا قائم، وكأن زيدا أسد، فكأن حرف تشبيه ونصب، وزيدا اسمها وأسد خبرها، وقام الناس لكن زيدا جالس، فلكن حرف استدراك وزيدا اسمها وجالس خبرها، وليت الحبيب قادم فليت حرف تمن والحبيب اسمها وقادم خبرها، ولعل الله راحم فلعل حرف ترج والله اسمها وراحم خبرها. نعم، هذه أمثلة واضحة، لكنه مع الإعراب بين معانيها. هذه الأحرف، نعم أحرف، طيب ما عملها؟ سبق هي عمل أو ليس لها عمل؟ الحرف لابد أن يكون له عمل، قد يكون عاملا وقد يكون هاملا. طيب هنا عامل أو هامل؟ عامل عرفنا عمله، انتهينا من العمل. طيب المعنى؟ المعنى لابد له، لابد من معنى، ما في كلمة في العربية ليس لها معنى. المعاني تختلف، إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولعل للترجي، وليت للتمني، ولمس وإعرابها واضح وسبقت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تصل قادم نكمل إن شاء الله ونمثل عليها، نأخذ أمثلة، والله أعلم.